وليس بفقيه في أحكام البيوع. لماذا؟ لأنه يخشى أنه إن لم يتفقه في هذه الأبواب أن يقع في الحرام أو يقع في الربا أو في غير ذلك من المنهيات. فكان عمر لشدة غيرته كان يضرب على من يدخل السوق ويتاجر بجهل وغيره. باب شروط البيع هذا واحد، باب الخيار هذا الثاني. والخيار معنى أنواع، خيار الشرط وخيار المجلس وخيار التدليس وخيار العيب، خيار التخالف سيأتي معنا. وباب الربا، باب الربا، والربا أنواع، ربا الفضل، ربا النسيئة وما إلى ذلك. باب بيع الأصول والثمار، الشجر، النخيل. باب السلم هو الذي ذكرناه من قبل، تعريفه تقديم الثمن وتأخيره المثمن. باب القرض معناه الذي هو السلف. باب الرهن، قد رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه عند يهودي في شطر شعير. باب الضمان والكفالة، وهذا من باب ضمان الحقوق، ما هو لكي تستوثق من رجوع حقك وضمان حقك في حاجة اسمها ايه؟ الرهن. اهو شوف ازاي؟ اهو رهن في حاجة اسمها الضمان، حاجة اسمها الكفالة، واحد كفيل شخص معنا. طيب في حاجة اسمها ايه؟ الشهادات، ده معروف. وفي شيء اسمه الحوالة، حوالة. الآن المدين هذا لا يستطيع أن يؤدي، جاب واحد غني يستطيع أن يؤدي، حول عليه حوالة. معناه من أحيل منكم على مليء فليحتل، يعني على مليء، يعني على غني، تاجر كبير، رجل أعمال، عنده رصيد معروف مشهور. والمدين فقير مفلس مش هيأدي، لو تقعد كده إلى آخر الزمن مش هتاخد فلوسك. فإذا جاء المدين الضعيف وجاب لك واحد غني وفعلا سيؤدي وقادر ومستطيع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أحيل أحدكم على مليء، يعني على غني، معناه فليحكم. اسمها باب إيه؟ حوالة. مش الحوالة اللي بتجيلك على البنك، مش دي المقصودة. ها؟ ما تروحش بعيد يا عم، ما هيش المقصودة دي. إنما الحوالة تحويل هذا الدين من شخص إلى شخص. أما الحوالة بتاع البنك ده موضوع آخر. باب الصلح هذا الأخير. إذا هي كم أبواب الآن حصلها المؤلف؟ 10 أبواب. جزاكم الله خيرا. أول باب، باب شروط البيع، يعني شروط لصحة البيع. بارك الله فيكم. ها؟ لابد أن تكون مجتمعة، لابد أن تجتمع. بارك الله فيكم يا إخوة. فلو تخلف شرط منها لم يصح البيع. طيب شروط البيع يعني شروط إيه؟ ها؟ في صحة البيع. نعم، بصحة البيع، يعني شروط صحة ليست شروط كمال. طيب الضابط الأول، شروط البيع 7: الرضا. شوف إزاي؟ أي نعم، الرشد سنتكلم عليه، كون المبيع مالا، شيء يتمول ينتفع به، ما بيبيعك حشرات كالصراصير وما إلى ذلك، ما بينفع، ما بيبيعك خنزير، ما بيبيعك خمر، هذا محرم. أن يكون المبيع ملكا للبائع، شو الشرط الرابع، أو مأذونا له فيه، كوكيل للبائع أو وصي أو ناظر للوقف أو يعني ناظر على اليتيم، وصي على اليتيم أو ما إلى ذلك. الخامس، القدرة على إيه؟ تسليمه، فلا يبع العبد الآبق على، ولا يبع الجمل الشارد ما تستطيع يعني الحصول عليه. معرفة الثمن والمثمن، تعرف إيش الثمن وتعرف ما هو المثمن السلعة والبضاعة. أن يكون منجزا لا معلق، يعني ما يكونش في إيه تردد، ما يكونش في إيه تردد. طب إحنا لما قلنا رضا خرج الإكراه، خرج بيع التلجئة، خرج بيع الهازل. الهازل ما عنده قصد، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو واحد ألجأه الحاكم على أن يبيع عقاره ليسدد الديانة والغرم لا بأس، لأن هناك في باب اسمه الحجر على السفيه والحجر على المفلس في كتب الفقه معنا، فسيأتي معنا هذه الأبواب كلها إن شاء الله. المهم شروط صحة البيع كم؟ وفي غضون هذه تفاصيل وخلافات، لكن المؤلف أتى بالراجح من أقوال أهل العلم وقول الجماهير في هذا. الضبط الثاني البيع المحرمة 22 بايع ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل ذكر الأشهر، معنى شيخ رشدي، وذكر البيع في المسجد، البيع بعد نداء الجمعة الثاني، البيع على بيع المسلم، بيع الغرر، بيع الحصاط، بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع حبل الحبلة، وسيأتي شرح كل هذا، بيع عسب الفحل، بيع ما ليس عندك، بيع العينة، بيعتان في بيعة، بيع المحرم كالخمر والخنزير والكلب. سيأتي معنا الكلام على شراء القطة، يجوز أو لا يجوز بيع القطة، بيع الكلب هل يجوز أو لا يجوز، بيع الدم كذلك هل يجوز أو لا يجوز. سيأتي معنا مثل هذا، وسنتطرق إن شاء الله إلى بيع الأعضاء التي يرجى زرعها وينتفع بها المسلم، بيع المحرم، بيع الثمر قبل غدو صلاحه، بيع الكلب، بيع الطعام قبل قبضه، بيع النجي، بيع الحاضر البادي، يعني ما حكم بيع الحاضر للبادي، بيع المصرى. وأيضا مع الحاضر للبادي تعرفون النهي عن تلقي الركبان، بيع المصرى المحفلة من الإبل من البقر والغنم، بيع الثنية وسيأتي معنا، بيع المحاقلة، بيع الهرة. بارك الله. يقول في الشرح طبعا كما قلت لكم ليس هذا على سبيل الحصر في ذكر الأنواع المحرمة، بل هذا على سبيل ذكر الأشهار، وإلا هناك أنواع أخرى لم تذكر وهي محرمة. بارك الله فيك. تعريفه أي تعريف البيع لغة، أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ مال وإعطاء مال، أخذ عوض وإعطاء معوض، واشتقاق من الباعي، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد إيه باعه، بيعملوا كده يعني خذ والثاني برضه بيمد باعه بيطلب. ها المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا يمد باعه للأخذ والإعطاء شرعا، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. حكمه النبي عليه الصلاة والسلام باع ولا ما باع؟ اشترى ولا ما اشترى؟ ها؟ اشترى من جابر بعيره، صح ولا لا؟ ها؟ طب أين باع النبي عليه الصلاة والسلام؟ في تجارة. ها؟ في تجارة خديجة؟ طيب في غيرها؟ ها؟ باع للرجل حلسا وقدحا، ها؟ صح؟ طيب غيره؟ اشترى من اليهودي شطر شعير ورهن درعا، ووكل أيضا بعض الصحابة عروة البارقي، وكله أن يشتري أضحية وأعطاه درهما، فذهب عروة واشترى بالدرهم شاتين، فأتى بالشاة وباع الشاة بدرهم، فأتى بالشاة والدرهم. شوفوا بركة بقى ولا لا، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يقلب حجرا إلا يربح فيه. في من الناس كده لو يعمل التراب كده يحصل ربح، صح ولا لا؟ مش ده موجود؟ وفي ناس لو يقع كده وبيدته واسنانه مش هتيجي، لو يحلبها حل ما دام الله لم يشاء لم يشيدي معنا. في سبحان الله اصناف من الناس لو ايش، لو بيقلب بس التراب كده اهو يربح، لو يقلب الحجر كده اهو يربح. وفي رجل تاعب ليل نهار ما ياتي الا ما كتب الله له، ربما لا ياتي الا 5 جنيهات في اليوم او 10 جنيهات، وهذا خير لهم وهذا خير لهم. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فكان عروه البارقي بعد ان فعل هذا دعا له النبي عليه الصلاه والسلام ان يبارك الله له في بيعه وشرائه. ومن الصحابه الذين بورك له في بيعه وشرائهم عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد جاء المدينة وما معه إلا مال قليل، ها؟ فما مر زمن يسير إلا وصار من كبار التجار في المدينة. أيضا أبو بكر الصديق من التجار الذين بارك الله في أموالهم. أيضا بارك الله فيكم عثمان بن أبي عفان الخليفة الراشد كذلك، حكيم بن حزام الصحابي الجليل كذلك من الصحابة الذين بارك الله في أموالهم وتجاراتهم. قال حكمه، حكم البيع والشراء جائز بالكتاب والسنة والإجماع، نعم، والنظر الصحيح والعقل السليم أيضا، بارك الله. أما الكتاب فقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. في الحقيقة لن ينتعش أي اقتصاد في العالم إلا إذا اتبع النظم الإسلامية في المعاملات، هذا أمر مفروغ منه. نعم، يعني تشتكي اليونان، تشتكي النرويج، اشتكت أمريكا من قبل، تشتكي بلدان شتى من تدهور الاقتصاد، والسبب الربا الذي دخل في أموالهم وبنوكهم ومؤسساتهم. ولله الحمد لا يعني البركة في البيع الحلال والشراء الحلال، أما الربا فلا بركة فيه ولا فائدة من ورائه، بل وإن كثر فمآلوا إلى قل وذل والعياذ بالله. وأشهدوا إذا تبايعتم، وقولوا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأما السنة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، يعني إيه خيار المجلس، خيار إيه؟ خيار المجلس ما لم يتفرقا معنا. طيب هو الآن بارك الله فيكم تفرق، ده مشى كده وده مشى كده، وبعدين بعد شوية رفع عليه المحمول كده قال له رجاء أنا نادم في البيع ده في الشراء ده، مش ده بيحصل؟ وبكونوا جالسين خلاص خد فلوسك يا عمي، خد البضاعة يا عمي، كل مشى خلاص افترقوا في المجلس أهو. بعد شوية كده 5 دقايق 10 دقايق يجي حاجة هاجس في نفسه فعلا يفكر إنه سيخسر، فقال له والله انا نادم فيها، اسمها الاقاله، اسمها ايه؟ الاقاله، يقيله معناه. طبعا تستحب الاقاله، ولو خصم من الفلوس 1000 ولا شيء قليل متعارف عليه لا باس، مقابل تفادي الخساره الكبيره. يعني لما يخسر شيء يسير قريب، في المثل السائر يقول لك خساره قريبه ولا ايه؟ يعني بالتعبير هذا يعني صح، يعني احيانا فعلا يكونوا جالسين كل شيء تمام ما فيش اي مشكله، خد يا عم الفلوس، هات يا عم البضاعه، وده مشى وده مشى، ما فيش اهو انتهى الخيار، الان انتهى الخيار، خيار المجلس انتهى. يجي بعد شويه يتصل عليه بكره انا ندمان على هذه وانا ساخسر لا لا، شوف من اقال مسلما عثرته اقال الله يوم تزل الاقدام. نعم، ويقيله وله الاجر عند الله، لو ما اخذش حاجه ما شاء الله، هذا تمام. لو أخذ شيء يسير متعارف عليه لا بأس. معنا يا إخوان؟ جزاكم الله خير. قال إذا تبايع الرجلان فكل منهما في كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وعن حكيم بن حزام عن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان، البيعان يعني إيه؟ البيع والمشتري، ما لم يتفرقا. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وأما الإجماع قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، في الجملة معنا. وأما النظر الصحيح قال ابن عثيمين رحمه الله وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا وسيلة إلى ذلك إلا بالظلم، يعني إيه؟ بالسلب والنهب والغصب والسرقة وأخذه منه قهرا أو بالبيع. فلهذا كان من الضروري أن يحل البيع فأحله الله عز وجل، أن يحل البيع فأحله الله عز وجل صيغته. والآن لابد أن تعرف الآن البيع بارك الله بكم له أركان خمسة كما قال العلماء. واحد البائع، الثاني المشتري، الثالث الثمن، الرابع المثمن، الخامس الصيغة. كم هي أركان البيع؟ البائع، المشتري، الثمن، المثمن، ها، وبعدين الصيغة. الصيغة دي بقى هنيجي إن شاء الله نتكلم عليها بإذن الله. تفضل. أنا بعت شيء وواحد اشترى مني وكتب له شرط جزاء على بعض من الاثنين اللي يرجع يكون دفع في 50% مثلا. هذا سنتكلم إن شاء الله على حكم شرط الجزاء في تفصيل طويل كثير عريض عند العلماء بارك الله. هنعمله درسا مستقلا بإذن الله. شرط الجزاء، شرط الجزاء نعمله درسا مستقلا، لأن المجمع الفقهي في جدة وموسوعة الفقه الكويتية توسعت في هذه المسألة جدا جدا. شرط الجزاء سنتكلم عليه يا إخوان بارك الله. هنتكلم على شرط الجزاء إن شاء الله ذكروني. الأمر الثاني حفظ الملكية، سنتكلم عن هذه المسألة أيضا فيها دراسة موسعة، فإن شاء الله في وقتها نتوسع فيها نستفصل فيها إن شاء الله. بتقول الخامس الصيغة، الصيغة والصيغة سيأتي معنا هل بالإجابة والقبول، لا مش بالإجابة والقبول، بالمعاطاة، سيأتي كل هذا إن شاء الله. طيب اتفضل يا استاذ. الخيار، الخيار بارك الله فيك يعني الاختيار، يعني لك الاختيار. ما دمنا انا وانت الان بنتبايع في سلعه، ها، ما زلنا بنتساوم. او مثلا قلت لي والله ناخذها ب 100، قلت لك انا موافق يا شيخ ولسه احنا جالسين اهو، ها، ممكن انت لو رجعت في كلامك واحد لسه جالسين ما فيش فيها مشكله، لك الخيار ترجع واحد لسه في المجلس. انما لو كل ما انت انا اخذت المبلغ والفلوس وانت اخذت السلعه ومشيت بعيدنا من بعض، افترقنا من المجلس ما عادش في خيار. انما انا هقول لك مثلا خذ السياره دي ولك ثلاثه ايام وديها على المهندسين، ده اسمه خيار الشرط. يعني ثلاثة أيام أنت لك مهلة أهو. إنما أنا في المجلس هذا اسمه خيار المجلس، ينتهي بتفارق الأبدان. أو الآن أنا بشتري بالتليفون، مش ده بيحصل؟ متى ينتهي خيار المجلس بالتليفون؟ ها؟ والأيام دي استحدثت وسائل بيع وشراء جديدة، العلماء وضعوا لكل وسيلة حكما وتفصيلا وتوصيفا. الان انا رفعت الهاتف اهو، طلبت السوبر ماركت، والله الفلوس كذا كذا، خذ الفلوس من وكيلي. خلاص اخذ الفلوس واعطى وكيلي السلعه، انا حطيت التليفون كده، انتهى خيار المجلس بوضع السماعه. فكل شيء له ما يناسب، واضح لك؟ وسنتكلم عليه باذن الله عز وجل. طيب خلونا الآن نشوف الشيخ ابن عثيمين ماذا يريد أن يقول. يقول إيه؟ أن الله عز وجل أحل البيع لأنه من الضروري، والنظر الصحيح إيه؟ يجوزه. النظر الصحيح إيه؟ مجوزه صيغته يصح البيع بكل قول او فعل يدل عليه عرفا او بالمعاطاه. المعاطاه يعني ايه؟ انا اروح اقعد دكان اهو هقدم له كده جنيه اهو، خد الجنيه ده اسيبه له على البنك وهاخد كيس خبز فيه اربعه اقراص او خمسه اقراص. مش ده بيحصل؟ اسمها المعاطاه. احط له جنيه على البنك اهو وباخد الكيس وامشي، لا كلمته ولا قلت له حاجه، هو شايفني ولا شايفني. اسمها ايه؟ معطاء. طيب في حاجة اسمها ايه؟ من الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول، البائع يقول بعتك كذا وكذا، المشتري يقول قبلته. ما حضرتوش عقد زواج ولا حاجة؟ كلكم عارفين الكلام ده صح ولا لا؟ واللي اتزوج منكم عارف ومر بالامور دي تمام، واللي ما اتزوجش حضر وشاف. ها؟ ففي حاجة اسمها ايه؟ الإيجاب والقبول. طب انا ممكن بارك الله فيكم اقدم الايجاب على القبول او القبول على الايجاب؟ ممكن، مش لازم يكون الايجاب قبل القبول، ممكن القبول قبل الايجاب. ها؟ باي طريقه عند الناس في اعرافهم يصح عقد الشراء والبيع؟ يجوز، لا يشترط فيه شيء، لكن اكثر ما يدور عليه الايجاب والقبول. الإجابة والإيه؟ والقبول. تعالوا نشوف، قال لك صيغته اللي احنا قلنا الإيه؟ الركن الخامس، صح؟ ما قلنا يا شيخ الشيخ ناصر جمال، بائع مشتري ثمن مثمن والصيغة الصيغة. خلاص؟ الصيغ قال بكل قول أو فعل يدل عليه عرفا أو بالمعاطاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل ما عده الناس بيعا أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولنا أن الله حل البيع. ولنا يعني إيه؟ ها؟ حنابلة؟ أقول ولنا يعني حنابلة، ابن قدامة حنبلي تمام؟ عشان بيجيب أدلة المذهب بتاعه. قال: ولنا، ولما تروحوا برضه ايه عند الاحناف اقول ولنا برضه، ولما تروحوا عند الشافعي في المجموع اقول لك ولنا، فتفهموا ولنا يعني ايه؟ ها؟ يعني المذهب، ولنا يعني اصحاب المذهب. فلما ابن قدامه يقول ولنا يقصد الحنابله، مذهب الحنابله. قال: ان الله حل البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه الى العرف. الى العرف في باب الصيغه. في باب ايه؟ في باب الصيغه. هل بالإجابة والقبول أو بالمعاطاة؟ سيأتي معنا إن شاء الله. قال ابن قدامة، وبعدين برضو أنت عندكم حاجة اسمها إيه؟ قبض السلعة. قبض إيه؟ سلعة نحتاجه. قبض السلعة ده كيف يكون؟ أنا الآن ببيعك محمول، القبض كيف يكون؟ بتستلم المحمول في يدك وأنا استلم المال، صح؟ طيب أنا ببيعك سيارة، هتشيل السيارة بجيبك ولا بيدك ولا ايه؟ المفتاح، صح؟ طب انا ببيعك عقار، عمارة، هتشيلها ازاي؟ مفتاح، مفاتيح والاوراق والسندات، صح؟ فكل قبض يناسب السلعة. طب البستان، انا هقبض البستان ازاي؟ قولوا لي بقى. بالتخلية، اسمها بالتخلية. بيخلي بينك وبينه تجنيه وتحصده. اسمه ايه؟ اسمه التخلية. بيخلي بينك وبين البستان تجني ثماره، ولا هيقبضك البستان ازاي؟ ها؟ ولذلك في نهي من النبي عليه الصلاه والسلام ان يبيع الرجل الطعام او الشيء حتى يقبضه. كيف القبض؟ كل سلعه وكل بضاعه لها قبض يخصها. ظهرت لكم الان؟ ها؟ عرفتوا الان؟ طب انا هبيعه قلنصور، قلنصور بتتقبض في اليد. طب هبيعه ثوب، بيتقبض في اليد وما إلى ذلك. طب هبيعه سيارة، بيعطيني السندات، بيعطيني الأوراق، بيعطيني المفتاح، صح؟ ومعاك مفتاح تاني ولا معاكش؟ مش أنت بتقول له كده؟ ولا ده بس المفتاح الوحيد؟ شدد عليه. طب العمارة نفس الشيء. طب البستان بالتخلية، اسمه إيه؟ بالتخلية. يقول طبعا الكلام صعب شوية، مش صعب يعني. قول الحمد لله عارفين الأشياء دي ماشيين فيها سهلة جدا. معنا الشيخ ابو معاذ ولا ايه؟ اسئله الشيخ ابو معاذ اصحاب المنصوره ما شاء الله يعني يتقنون باب البيوع والتجاره، جزاهم الله خير. فالآن بارك الله فيك قال ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبر. القبر رجعنا القبر، عرفت القبر بمقصود به؟ الحيازة الشيء الذي أردت شراءه. كيف تحوز العمارة؟ تأخذ المفاتيح والأوراق وتملك عقد تمليك صادرا. والإحراز، إحراز أنت إحراز إيه بقى الآن؟ فبنا الآن بارك الله فيكم عندي أمانة، عندي ودائع، كيف تحرزها؟ كيف تحرزها؟ أنا معطيك $100,000 زي ما أعطيك قلم ممكن القلم دي ترمي على المكتب، لكن $100,000 تحطها على المكتب وتمشي السلام عليكم والله اللي عايز يعمل حاجة يعملها، مفيش كلام من ده. الـ100,000 لا حرز يخصها والقلم له حرز يخصه، مش ده الإحراز. كيف تحرز هذا الشيء فتصير أنت أديت الأمانة، وكيف تترك تحرز هذا الشيء فتكون أنت أيضا أديت الأمانة؟ هل حفظ القلم فحفظ ملايين من الأموال؟ لا، ليس هذا كهذا. هذا لو حرز يخصه وهذا لو حرز يخصه. أنت ممكن واحد يعطيك القلم تحطه كده تعلقه في جيبك وأنت ماشي ما أنتش خايف، لكن لو يعطيك مليون جنيه هتحطهم في جيبك وتمشي تقول تعالوا تعالوا خذوها معنا؟ ففي فرق في الأحراز. القبر عرفناه ازاي؟ القبر بالعرف. طب والأحراز؟ بالعرف برضه بالعرف. طيب قال والتفرق، التفرق جئنا موضوع التفرق. التفرق ده سيكون في الأبدان بالأبدان ولا لا؟ العلماء برضه اختلفوا، خلينا نوضح لكم الكلمة دي عشان ايه نمشي بعدين. العلماء اختلفوا في عمل التفرق ما لم ايه طب افرض انا بارك الله فيكم في شقة كبيرة زي المسجد ده مرتين مثلا، فأنا أعطيته $100 وأخذت البضاعة، أعطيته $1,000 وأخذت البضاعة، لا زال المبنى يضمنا، غرفة كبيرة كده زي المسجد مرتين لا زالت تضمنا، أنا لا خرجت ولا هو خرج، بس هو جالس هنا في الركن وأنا جلست في الركن البيت، هل هذا تفرق؟ اختلف العلماء في هذا. طب افرضوا احنا في مبنى هو في اسفل طابق وانا في رابع طابق مثلا، هل هذا تفرق؟ اختلف العلماء في هذا، هل هذا يعد تفرقا ام لا؟ كل هذا بارك الله فيكم مرجعه للعرف. لما احط السماعه بعد ما طلبت الشيء هل هذا يعد تفرقا ام لا؟ هذا ايضا فيه ابحاث ودراسه. واضح لك؟ إذن القبض، إذن الأحراز، إذن التفرق مرجعه للعرف، مرجعه للعرف. سبحان الله، من أجل تضمن حقوق العباد وأموال المسلمين لا تضيع سلمية ولا تذهب عبثا، وضعت لها القواعد والأصول والضوابط والنهج. فهنا يقول إيه؟ كما رجع إليه فين؟ فين؟ قولوا كده فين؟ القبر والإحراز والتفرق والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، يعني مراعاة الأعراف المستقرة. والعرف معمول به أيها الإخوة الكرام إذا كان مستقرا مضطردا. قال سور أنت الآن جاءك بارك الله فيك جبت عامل سباك معنا؟ طيب لما جاء السباك هذا خلص الشغله كلها من اولها لاخرها، جيت انت تقول له حسابك، قال لك والله انا حسابي 1,000 جنيه. 1000 جنيه؟ طيب لا معك عقل 1000 جنيه؟ ازاي الكلام ده؟ طيب يقول لك والله انا ال 1000 جنيه دي اللي تناسبني وانا اشتغلت وانا عملت وانا سويت. نقول له بقى العرف اللي زيك كده في مهنتك بيجي يعمل الشقه دي بيعملها بكام؟ يقول له ايه؟ العرف. يقول له ايه؟ التحكم للعرف هنا في، لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. خدت بالكم؟ فهذا الدليل ايه بقى؟ قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عني الجاهلين. معناه وأمر بالعرف، يعني بالعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، لا يخالف الكتاب والسنة. سورة البيع بالقول، كأن شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له يا رسول الله والله أنت بترسل رسائل للملوك والكبار والناس، ها وما بترسلها مختومة، ما بترسلها مختومة يا رسول الله. فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما، حديث أنس في صحيح البخاري، يختم به الكتاب لما يأمر اكتب يا فلان للملك الفلاني، اكتب يا فلان لكسرى، اكتب يا فلان لقيصر، اكتب يا فلان لملك مصر، فيرسل الكتاب ما فيش عليه ختم. والناس دول عندهم كتاب من غير ختم مش موثوق فيه، فقالوا له يا رسول الله دول عاجب ما بيقرأوش كتاب ولا يدقوا الكتاب لما يكون مختوم. فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما نقشه لا إله محمد رسول الله، محمد رسول الله، كان يختم بالكتاب بعد هذا. وكان أنا سأقول كنت أرى هو إيه وبيص، يعني خاتم النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه أو بين أصابعه في كفه، هذا عرف تعرف الناس هناك على هذا، على أمر الخاتم. فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بارك الله فيكم، هذا أمر لا بد من مراعاته. قال صورة البيع بالقول، كأن يقول المشتري للبائع أعطني كذا، فيقول له ادفع مبلغ كذا، فيدفعه فيقول قبلته ما شاء الله. وأما صورة المعطاة فهي لا يتكلم أحدهما، فيمد المشتري يده بالثمن ويمد البائع يده ايه السلع. شوفوا الباع اهو، شوف الباع بيعملوا كده. طيب والبوع عرفنا البوع، ها البوع فين؟ ها عظم يلي بهام الرزق اسمه بوع، والكوع عظم يلي بهام اليد بهام اليد اهو ده، والكرسوع عظم يلي إمام الإصبع هذا الخنصر أصغر الأصابع. إذا عندك يا شيخ أسامة البوع أين هو؟ عظم يلي إبهام الرجل، إبهام الرجل اللي أنت حاطط يدك إصبعك عليه هذا اسمه البوع. والباع هو من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، الحديث معنا. طيب وعندكم الكوع اه العظم هذه يلي ابهام اليد، الباع مش بالعين، ها الباع مش بالعين، النصف برضه اسمه باع نصف، لانك بتمد كده ها زي اسمه ذراع، ها لا الذراع يبدا من هنا ليه اسمه الذراع، ده الذراع ده اسمه الذراع، 50 سم الذراع معروف 50 سم معنا بالظبط، ها الصوت برضه ولا صوت الصوت صوت، بس العرب كانوا يعملون بالذراع يذرعون، يقول لك يذرعون الذراع، ها المسافه قطع المسافه بالذراع، ها عرفتم الكوع عرفتم الكرسوع عرفتم البوع عرفتم الباع، اربع اشياء كرسوع من هنا الكرسوع العظمه ده عظمه ثاني ابها الخنصر ده عظمة تلي الخنصر، والكوع عظم يلي الإبهام، واللي بينهم اسمه المعصم، الرس اسمه الرس اسمه المعصم اسمه الزند اسمه المفصل، عرفتم؟ والباع إما تعمل كده وإما تعمل هكذا تفرد الإيه؟ ها؟ الباع اليدين فتح بسط اليدين مع الصدر، شوف بسط اليدين مع الصدر اسمه باع، يقول لك باع كده، خدتوا بالكم الباع هو ايه بقى؟ الاصل ان الباع بسط اليدين مع الصدر اسمه باع، من اول كتف الثاني مع الصدر، هنتكلم مع الصدر. لا الصدر ده ما ده كله اسمه قفص صدر، قفص الطب. انت عندك العلم في الطب هناك في المركز الاسلامي الاعضاء القفص، قفص اسمه القفص الصدر، تمام؟ اهو بسط اليدين مع الصدر اسمه باع. طيب البوع عرفناه، الكرسي عرفناه، الكوع عرفناه، اربع اشياء. الكوع عظم، البوع عظم، الكرسي عظم، البوع مسافة، الباع مسافة، الباع مسافة، خلاص؟ وكانوا زمان بيدرعوا القماش بهاي بالباع كده، وقالوا يعملوا كده، يشبروا بالباع. طيب، يقول هنا بارك الله فيكم، وأما صورة المعطاة فهي لا يتكلم أحدهما فيمد المشتري يده، ولذلك سميها إيه؟ تبايع، بيعمل كده، بيمد باعه بالثمن ويمد البائع يده بالسلعة. قوله شروط صحة البيع، واحنا قلنا شروط صحة البيع ايه؟ يعني في ايه شروط صحة البيع؟ شروط للبيع، اما تقول صحة البيع اما تقول للبيع، وهناك شروط اخرى في البيع وسنتكلم عنها. وجملة ذلك انه لكي يصح البيع لا بد ان تتوافر سبعة شروط، قال ابن عثيمين رحمه الله. للعلماء تتبعوا فوجدوا أنه لابد من شروط يصح بها البيع وهي سبعة. الأول الرضا، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ما شاء الله، يعني اشتراط إيه؟ التراضي. لما قال تراضي أخرج الإكراه، أخرج الهزل. واحد يمزح يقول لك ابيعك هذا، هو بيمزح ما هوش قاصد حقيقه البيع، انما الاعمال بالنيات. عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراض، فلا يصح بيع المكره بغير حق. لما قال بغير حق احترازا من ايه؟ ممن اكره من قبل القاضي او السلطان على ان يبيع عقاره من اجل سداد دينه، من اجل الافلاس والغرماء. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن طلب، هذا عند ابن ماجه وعند بارك الله فيكم ابن حبان وهو صحيح. فلا يصح بيع المكره بغير حق سواء كان الاكرام من الحاكم او غيره، لانه فقد شرطا. لما قال كان الإكراه من بغير حق سواء كان الإكراه من الحاكم، لكن لو أكره الحاكم بحق لا بأس، معتبر، بيع معتبر. قال سواء كان الإكراه من البائع أو المشتري، لكن إذا كان الإكراه بحق الحاكم، الحاكم يلزمه، يلزمه الوقت اللي معاه فبعطار، ودي ينفع تكون او اللي عاوز ايه لمصلحه معينه مستخسرها فيه، وبعدين راح للحاكم، فالحاكم حكم علينا بيع ايه بقيمتي وانا مش عايز ابيع، يبقى اقرار الحاكم عليا ابيع ازاي؟ ما هوش ده، ماشي الصوره دي. احنا قلنا بحق لما يكون عليه اموال مدين للناس وعنده عماره ومش راضي يسدد عليه ملايين الملايين، هو عليه حجز بقى، اسمه حجر، بنسميه حجر، حجر حجر المفلس، حجر كذا، حجر كذا. قال بارك الله فيكم، لكن إذا كان الإكراه بحق فإن البيع صح، كمن يكره على بيع ماله من أجل سداد، شوف هي جت لك مفصلة، سداد دينه، أو يكره على البيع من أجل المصلحة الإيه؟ العامة للمسلمين، كحفر البئر، أنا محتاج البئر هذا للمدينة كلها، لو ما حفرتش هذا البئر المدينة ستموت من الظمأ، فلا بأس أن الحاكم يجبره في بيع الأرض لحفر البئر، لا بأس، ويعطي تعويض لحفر البئر أو مرور طريق، وهذا بيحدث كثيرا، فإنه يجبر على البيع ويصح ولو لم يرضى البائع، ما شاء الله. وكذا في الشفعة وسداد الرهن. الشفعة، أنا الآن بارك الله فيكم مشترك أنا ورجل في طريق، في ممر، في مورد ماء، معنى؟ طب هو لو باع على واحد ثاني هيدخل الرجل الأجنبي هذا ويضرني أنا، فأنا أولى أن أشتري هذه القطعة من أجل الجوار له حق، هذا أمر. ثم لو جاء رجل أجنبي ربما يطلع على عوراتي، ربما يضرني، ربما يؤذيني، ربما يسمعني ما أكره، أو يريني ما أكره، أو يكون على ولدي وعلي فتنة. فالشفعة بارك الله فيكم معمول بها وهي حق.